هذه تسأل عن والد زوجها مقعد ولا يوجد من يقوم بتنظيفه، فهل لها ذلك؟ نعم، تستره قدر ما تستطيع وتغض بصرها، ما دام لا يوجد من ينظفه فلها أن تفعل ذلك، والله تعالى أعلم.